موضوع الوجود الخاص أو الشخص، وإنما هي موضوع لمن؟ للأجزاء. أو بالأحرى، أو بالأحرى موضوع لمن؟ للجامع بين الأجزاء. وليست كلمة الصلاة موضوعة للشخص، ليس عندنا شخص في باب الصلاة، ليس عندنا ماذا؟ شخص ذات خارجية حتى نقول هذا الشخص كلمة الصلاة موضوع له، وهذا الشخص كونه شخصا بمن؟ تشخصه بمن؟ بوجود الخاص. والوجود الخاص محفوظا وإن اختلفت. هذا الكلام كله لا يأتي يا أخي، إذ كلمة الصلاة لم توضع للوجود الخاص للشخص الخاص، وإنما وضعت للأجزاء. فاختلاف الأجزاء إذن يؤثر، لأنه لا يؤثر كما في الأعلام الشخصية. في الأعلام الشخصية زيد لم يوضع للأجزاء، وضع للشخص، والشخص باقٍ بسبب بقاء وجوده وإن اختلف الأجزاء. أما في الصلاة لم توضع للشخص حتى نقول الشخص باقي وإن اختلفت أجزاء، وموضوع لنفس الأجزاء. فإذا اختلف الأجزاء هذا سيؤثر فينا. هذا انتهى، مناقشة لا بأس بها. لكن قبل ما نطبق العبارة أقول شيء، هذا التصوير الثالث ليس تصويرا للجامع. هذا التصوير الثالث لم يبين لنا الجامع، ما هو الجامع. التصوير الأول قال كلمة الصلاة موضوعة لمن؟ التصوير الأول للأركان، لا بأس، هذا تصوير للجامع، قال موضوعة للأركان فالأركان هي الجامع. التصوير الثاني قال موضوع علما كلمة الصلاة للمعظم، فالمعظم هو الجامع. أما هنا كلمة الصلاة علما موضوع، لم يبين علما. غاية ما هناك أراد أن يبين صاحب هذا التصوير الثالث إمكان الوضع للأعلام، توضع وقاته على وضع الأعلام الشخصي. فهذا التصوير تصوير لإمكان القول بالوضع للأعلام، وأنه يمكن أن نقول كلمة الصلاة موضوع للأعلام كما الأعلام الشخصي موضوع للأعلام. أما لم يبين لمن هي موضوعة كلمة الصلاة، ما هو الجامع، لم يبين. فكان من المناسب للآخر قدوة صدره أن يشير إلى هذه النقطة. على أي حال، وهذا الذي ذكرته يأتي في هذا التصوير الثالث وفي التصوير الرابع وفي التصوير الخامس، فهذه مناقشة واحدة في جميع هذه التصويرات الثلاثة الأخيرة. هي ليست تصويرات للجامع، وإنما هي تصويرات لإمكان القول بالوضع للأعم، فالتفتوا إلى ذلك جيد. على أي حال أكرر من الأول، أفارس التصوير الثالث أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة للأعم كما الأعلام الشخصية موضوعة للأعم. فكيف الأعلام الشخصية موضوعة للأعم؟ يعني اختلاف الحالات والأجزاء لا يؤثر. كذلك في كلمة الصلاة نقول موضوعة للأعم، اختلاف الأجزاء والحالات لا يؤثر. يرد عليه هكذا قال، لأنه هذا قياس مع الفارق، فإن الأعلام الشخصية موضوعة للوجود للشخص الخاص، والشخص الخاص شخصيته وتشخصه بوجوده الخاص، والوجود الخاص محفوظ وإن اختلفت الحالة. فإذا الوجود الخاص باقي وإن اختلفت الحالات، فالتشخص باقي، فإذا التشخص باقي فالشخص باقي، إذا الشخص باقي وإن اختلفت الحالات فالاسم باقي. وهذا بخلاف في كلمة الصلاة، فإن كلمة الصلاة موضوعة للأجزاء أو بالأحرى للجامع بين الأجزاء، وليست موضوعة للوجود الخاص أو موضوعة للشخص. الشخص ما موجود عندنا، موضوع الأجزاء. فإذا موضوع لنفس الأجزاء فاختلاف الأجزاء يكون مؤثرا. ثالثها أن يكون وضعها، يعني وضع ألفاظ العبادات، كوضع الأعلام الشخصية مثل ما أعلم كزيد، فكما لا تضر التسمية وفكما لا يضر التسمية فيها، فيها يعني في من فيها في الأعلام الشخصية، كما لا يضر ياه لا يضر، تبادلوا، تبادلوا فاعل علما يضر، كما لا يضر تبادلوا الحالات المختلفة لذلك مثل ما حال المختلف من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادة بعض الأجزاء ما يضر. فكلمة زين موضوع للأعم. كذلك فيها يعني في ألفاظ العبادات اختلاف الأجزاء والحالات لا يضر، فهي موضوع للأعم. وفيه هذا الجواب، إن الأعلام إنما تكون مثل زيد، هذا الأعلام، هذا الأعلام موضوع علما في الحقيقة للشخص للأشخاص يعني للشخص، والتشخص وتشخص الشخص إنما يكون بوجود الخاص. يعني شنو بوجود الخاص التشخص؟ يعني هذا الشخص باقي ما دام وجود الخاص باقي، ويكون الشخص يعني معناه هيك تشخص بوجوده، يعني يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام هذا وجوده باقي، وين يكون وجوده باقي وإن تغيرت عوارضه عوارض هذا الوجود من الزيادة والنقصان وغيرها من حالة الكيفية. فكما والكيفية عطى تفسير على الحالة من صغر من كبر من جمال من قبح من سمرة من في العبري. فكما لا يضر اختلاف هذه العوارض فيما لا يضر التشخص، يعني الوجود بعده محفوظ، فإذا الوجود بعده محفوظ فالتشخص بعده موجود، كذلك ما يضر فيما لا يضر اختلافه. يعني فكما لا يضر اختلاف التشخص لا يضر أيضا اختلافه. كانت كلمة كذلك حاصل آخر ثالث شوية أوضح العبارة. كذلك يعني لا يضر اختلاف هذه الحالات في التسمية، الاسم يبقي. هذا وين يا أخي؟ نسبة إلى زيد وعمع في الأعلام الشخصية، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات الذي ما موضوع على الوجود الخاص للتشخص، وإنما موضوع علما للمركب لنفس الأجزاء، وما كانت موضوع للمركبات أو للمقيدات، مركب من أجزاء أو المقيد بالشخص. تعبير مركبات حينما يلحظ الأجزاء يقال مركب، مقيدات حينما يلحظ الشرط يعبر ماذا؟ ومقيد. فالصلاة تقدر تقول مركب لأن إلها أجزاء، ومقيد لأن إلها شروط وإلها قيود، وما هي مثل الطهارة القبلة وغيرها. على أي حال، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادة ما كان موضوع المركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا بشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها. ولا يكاد يكون اسم يكون مقدر، يعني ولا يكاد يكون شيء موضوعا له، في كلمة صلاة لا يكون شيء موضوعا له إلا يشاء يكون موضوع له كلمة الصلاة ما كان جامعا لشتات هذه الأجزاء وحاويا لمتفرقاتها، يعني جامع بين الأجزاء وهذا وحاول المتفرقات سرعة التفسير عليها أنا جامع لشتات، جامع لشتاتها وحاول المتفرقات نفس الشيء ما كبره. سيدي يقول لا يكاد يكون شيء موضوع له كلمة الصلاة إلا الجامع كما عرفت في الصحيح منها، منها يعني من منها من الجوامع، يعني في تصوير الصحيح من الجامع، الجامع على الصحيح ومنها من ألفاظ العبادات، كل الاحتمالين موجود وهو غير مهم. فكلمة منها يوم رجع يعني ماذا كما عرفت في الصحيح من الجوامع أو في الصحيح من ألفاظ العبادات، لما ماذا في الدروس السابقة أخذتم أنه هناك بناء على الصحيح لابد من وجود جامع لفظ الصلاة موضوع لذلك الجامع الصحيح، فنعم كذلك على العام لابد من وجود جامع، فلابد إذن من وجود جامع ماذا بين الأجزاء، فالزيادة والنقيصة هنا يمكن أن يقال بأنها تؤثر لا كما هو الحال هناك، هناك موضوع للوجود الخاص، والوجود الخاص موجود وباقي ومستمر وإن اختلفت الأجزاء. رابعها أن مناقشتنا هم لا تنسوها، رابعها أنما وضعت إلى آخره ما بيشيء. التصوير الرابع أن يقال كلمة الصلاة ابتداء موضوعة لجميع الأجزاء والشرائط. افترض جميع الأجزاء والشرائط عددها كم؟ افترض عددها كم؟ مثلا 10. فابتداء كلمة الصلاة وضعها الشارع المقدس للعشرة فقط وفقط وفقط، لكن بعد ذلك أخذ العرف يتسامح ويطلق كلمة الصلاة على الأقل من العشرة، يطلق على التسع أو يطلق على الثمانية. سبب التسامح ما هو؟ سبب التسامح ما هو؟ إما من باب سبب التسامح هو أنه ينزل هذا الفاقد لبعض الأجزاء منزلة الواجب، بس هذا التنزيل ترى يحتاج إلى مناسبة، ولذا ترى الجدار لا يمكن أن ننزل منزلة الأجزاء، المناسبة ما موجودة فيحتاج إلى مناسبة، المناسبة ما هي؟ إما المشابهة في الشيء، يعني الصلاة حينما تكون أم صاحبة 10 أجزاء مع الصلاة صاحبة 8 في الشكل، ناحية شكلية صورية، لو ناحية شكل واحد، المشابهة في الشكلية التي تكون سبب لهذه المسامحة ولهذا التنزيه. وإما سبب المسامحة والتنزيه هو المشاركة في الأثر، يعني بما أن الأثر المستحصل عليه من 10 هو نفس الأثر المستحصل عليه من 8، فلذلك تطلق على كلمة الصلاة، وإن لم تكن مشابهة في الشكل موجود، هذا ترى في عرفنا هم موجود. مثل الساعة الآن تمن إذا فرضنا الأرز معه كان دهن، دهن محترم كان، وزعفران وبعد شنو ما أدري شنو، ماذا تقول له تمن؟ هذا أرز تمن. إذا فرضنا أنه لم يكن معه دهن أو لم يكن معه زعفران، نقول له تمن أرز هذا نعم. سبب ماذا؟ مع أنه مشابهة في الشكل ما موجودة، ذاك أحمر هذا ليس بأحمر، ذاك بلي لونه يتغير، ذاك رائحته طيبة، هذا ليس لكن في الأثر إشباع البطن مثلا، فالمهم إشباع البطن، فنقول لهذا ثمن ولذلك. فلعل هذا مثالي أنا بمسامحة، لكن أنت عرفت المقصود بالتالي ماذا. على أي حال هنا أيضا نقول بأن كلمة الصلاة ابتداء وضعت لجميع الأجزاء والشرائط، وبعد ذلك أخذ العرف بالتسامح وبإطلاق كلمة الصلاة على غير 10 يطلقها على 8 أيضا، من باب تنزيل 8 منزلة 10. طبيعي إذا نزلت 8 منزلة 10 بعد حينئذ المجاز لا يحصل، وإنما حقيقة ادعائية سوف تحصل، حقيقة الادعائية منسوبة إلى السكاكي، وعلى رأي السكاكي يقول كل مجاز هو في الحقيقة، إيش رأي السكاكي ينسب إليه، وإن كان هذا نسبة بس خلاف الواقع على ما تأكدنا بعد ذلك. على أي حال ينسب إلى السكاكي أنه يقول مجاز ما موجود في الدنيا، وإنما جميع المجازات هي حقائق، فحينما أقول جاء الأسد وأشير إلى الشجاع، يعني هذا حقيقة إيه؟ قال لأني لما أقول جاء الأسد أجعل للأسد فردين، أحدهما فرد حقيقي وهو المفترس، وهناك أجعل له فرد ثاني أنزله منزلة المفترس وأحده بمنزلة الأسد الحقيقي وهو الشجاع. فالشجاع نزلت منزلة المفترس منزلة الأسد الحقيقي، وبسبب تنزيل هذا صار للأسد فردا، لكن أحدهما فرد حقيقي والآخر فرد ادعائي، كلام غير حقيقي لكن أحدهما حقيقي حقيقة والآخر حقيقي ادعاء، ادعائي كلام غير حقيقي لكن أحدهما حقيقي حقيقة والآخر حقيقي ادعاء. فحينما أقول جاء الأسد أو رأيت الأسد، على رأي السكاك يكون هذا حقيقي استعمل، لأن كلمة الأسد استعملتها فيما في معناها وهو الأسد، لكن بعد إعمال هذه العناية وهو تنزيل الشجاع منزلة الحيوان أما منزلة الأسد الحقيقي، فكأني وسعت من دائرة المعنى الموضوع له، من دائرة معنى الأسد، وجعلت لمعنى الأسد فرد ثاني، إذن إعمال يصير حقيقي وليس بمجاز. ويعبر عن ذلك، يعني إذا استعمل كلمة الأسد في الشجاع يعبر عنه بالحقيقة الادعائية أو الحقيقة السكاكية. فالمقصود هنا أيضا نقول كذلك، نقول بأنه كلمة الصلاة موضوعة للعشرة، ولكن نزلت 8 منزلة العشرة عند العرف وإذا نزلت فاستعمال الصلاة في 8 ماذا يكون على رأي السكاكي؟ حقيقة ادعائية بعد يكون وليس بمجاز، بس يحتاج ترى إلى مضي مدة، يعني حتى حينئذ يصير وضع حتى تكون كلمة الصلاة موضوعة علما للثمانية، أولا موضوعة للعشرة، وضعها للثمانية يحتاج إلى مضي مدة حتى يحصل وضع تعيني. إذا الوضع تعين يحتاج إلى كثرة استعمال، بل ويمكن لقائل منكم أن يقول شيخنا كثرة استعمال أم يحتاج يقول لأجل وجود مشابهة في الصورة أو في الأثر يكفي في تحقق الوضع التعيني الاستعمال. استعمال كلمة الصلاة في الثمانية 3 مرات 4 مرات 5 مرات يكفي، ولا نحتاج إلى استعمال كثير. نحتاج إلى استعمال كثير حتى يحصل وضع تعيني إذا لم تكن هناك مشابهة في الصورة أو في الأثر. على أي حال ولا أعطيه من هذه الناحية. هذا هو التصوير ماذا الرابع خلاصته، ماذا صار التصوير الرابع؟ أن نقول بحث الزوائد يا أخي، بحث الزوائد يا أخي، لأن هذا التصوير الرابع هو إلى زوائد من هنا وهنا. بحث الزوائد هكذا راح يصير كلمة الصلاة نقول نظير كلمة ماذا موضوعة للتام الأجزاء والشرائط، لكن بعد ذلك العرف يستعملونها يتسامحون ويستعملون كلمة الصلاة في الثمانية تساهلا تسامحا، بل منهم ذلك يحصل حينئذ وضع لكلمة الصلاة بعدما كانت موضوعة في العشر للعشرة سوف تصير موضوعة للثمانية أيضا. وسبب تسامحهم هو أنه هذه الثمانية ينزلونها منزلة ماذا العشرة، وسبب التنزيل هو أن هذه الثمانية تشبه العشرة في الصورة أو في العشرة، فيحصل لكلمة الصلاة وضع حينئذ بعدما كانت موضوعة للسام الأجزاء والشرائط الصحيح سوف تصير موضوعة للأعام بسبب وضع الناس في هاي كلمة الصلاة واستعمالهم لها في الثمانية مرارا تصير موضوعة للثمانية أيضا كما كان موضوعة للعشرة، فحصل الوضع للأعام. الآخر يجيب الدكتور هذا الجواب يقول هذا يتم إذا كانت الأجزاء من السابق محددة، حددناها بالعشرة، إذا كان محددة في أجزاء معينة مثل العشرة في هذا الكلام يأتي كما أن في المعاجين، في المعاجين، المعاجين جمع معجون، والمعجون يراد منه كل مرتب من أجزاء يقال له معجون، كل شيء تركب من أجزاء له أجزاء له معجون، مثل ماء اللحم معجون من المعاجين بعد، لأن مركب منين ماء ولحم وحمص وبعد شنو ما أدري شنو بصل وإلى آخره. هذا الكلام يأتي يمكن أن واحد يقول بأن يقول الواضح وضع كلمة ماء اللحم علما وضعها أو يعبر عنها بالتشريب أو ما أدري شنو إلى آخره باختلاف الأعراف والمجتمعات، كلمة ماء اللحم علما وضعها الواضح للجامع للجميع يعني ماء أو لحم أو بصل أو حمص أو نومي بصر يقولون أو ملح ورواية وبعد ذلك يسمح بالله يسويهم رجاءً عشرة صاراً عشرة حدد. بعد ذلك نقول الناس تسامحوا وأخذوا يطلقون ماء اللحم هو أول موضوع للعشرة يطلقون على من؟ على أبو الثمانية وعلى أبو السبعة، عزمنا فرد واحد لا بي بصل لا بي حمص يقول أكلوا ماء لحم ولا بي ملح ولا بي روايح، حتى ذلك اللحم ذا موجود إن شاء الله كل الزين بل علّه اللحم ما موجود على أي حال يقول كلوا ما علّه حتى سامحا يقوم يستعمل في المشابهة في الصورة أو أثر إلى آخر. هذا يمكن نستطيع من الأول كلمة الصلاة موضوعة للعشرة محددة ثم تستعمل بعد ذلك في غير العشرة في الثمانية أو السبعة أو الخمسة كثيرا فيحصل وضع علمه للأعم، أول موضوع على السام ثم وضع علما للأقل منه فيحصل وضع له. ولكن هذا لا يتصور في العبادة، فإنه في مثل الصلاة ما هي الأجزاء؟ تمام الأجزاء ما هو؟ أولا كلمة الصلاة علما موضوعة تقول لي تمام الأجزاء، وما هو تمام الأجزاء؟ الأجزاء الصلاة كم هي يشقل؟ كم هي؟ تقدر تحدد لي إياها؟ عدد لي الله عدد أجزاء الصلاة كم كان حتى تقول من الأول كلمة الصلاة موضوع على الأجزاء التام، ثم استعملت في الناقص كثيرا إلى أن حصل وضع تعيني في الناقص أيضا. وما هي الأجزاء التامة؟ تقول هي عشرة أجزاء الصلاة يا أخي ليست عشرة، أجزاء الصلاة الاختيارية من وفوف 10، لكن صلاة الغريق أجزاء شنو كان؟ الصلاة على الميت أو ليست صلاة صحيحة؟ وصلاة صحيحة وليست أجزاءها ماذا 10. ما يمكن يعني من الغلط الفاحش أن نقول بأن أجزاء الصلاة الصحيحة هي 10، فإن الصلاة لها حالات شتى، لها أفراد شتى، في بعض أفرادها أجزاؤها 10، في بعض أفرادها الصحيحة أجزاؤها لعله ماذا 5، في بعضها لعله أجزاء أقل أكثر وهكذا. ليست هناك أجزاء محددة، حتى كلمة الصلاة موضوعة لتلك الأجزاء المحددة 10، ثم نقول كلمة الصلاة استعملت في الناقصة كثيرا فحصل وضع. صدق العبارة يا أخي. وتعليقنا السابق يأتي بنفسه هنا رابعها، أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء، ابتداء من وضعت لفظ الصلاة الذي وضعت له هو الصحيح التام الواجب بتمام الأجزاء والشرائع، فأولا موضوع على الصحيح، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، الفاقد للعشرة مثل 8 فيه يطلقون عليه الصلاة تنزيلا له منزلة الواجب. طبيعة بعد التنزيل إيه، فعلى هذا الأساس يلزم مجازية حينئذ، كما ينزل الشجاع منزلة الأسد الحقيقي هنا أيضا ينزل. فلذلك قلت لا يكون مجازا في الكلمة، مجاز في الكلمة بعد ما راح يكون ماذا موجود في كلمة صلاة، مجاز في كلمة صلاة بعد حينئذ ما موجود، مجاز في كلمة الصلاة إنما يصير، وهكذا في كلمة الأسد إذا لم يكن هناك تنزيل، فلا يكون مجاز في الكلمة. على ما ذهب إليه السكاتي على رأي السكاتي هو الشيء أنه مجاز في الكلمة ما موجود حينما نستعمل كلمة أسد، وكل كلمة مجاز ما موجود. هنا هم نقول لأجل التنزيل، هنا هم نقول كذلك. على ما ذهب إليه السكاتي في الاستعارة، في باب الاستعارة يذكرون هذا الرأي ماذا إلى السكاتي، لكن أنا قلت عند المراجعة يظهر أن السكاتي يقول شيء آخر وليس ماذا على أي حال، هذا مو مهم. بل يمكن دعوة ضرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشفة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصور أو المثل. يقول هذا فيما إذا فرضنا ماذا يحتاج إلى ماذا استعمال كثير حتى يحصل ماذا وضع بلي تعيني، مثلا العرف يستعمل كلمة الصلاة في 8 ينزل 8 منزلة 10 ويستعمل كلمة الصلاة في 8 كثيرا إلى أن يحصل وضع تعين. الآن يقول لا، لعله الكثرة ما نحتاجها لأجل وجود مشابهة في الصورة أو في الأثر، لعل الاستعمال مرتين أو ثلاث يعني يكفي لحصول الوضع التعيني. بل يمكن دعوة طيرورتي يعني طيرورة استعمال اللفظ حقي لفظ الصلاة حقيقة فيه، فيه يعني فيما في هذا الفاقد لبعض الأجزاء والشرائع مثل 8 بعد الاستعمال فيه في هذا الناقص في 8 كذلك يعني مع التنزيل المذكور، كذلك يعني مع التنزيل، مع تنزيل هذا الفاقد من غير الواجب دفع أو دفعات، لكن من دون حاجة إلى الكثرة، من دون حاجة إلى الشهرة. لا يا أخي، الشهرة والكثرة راح تدرس ليش؟ للأنس الحاصل يعني لأجل وجود أنس شديد بين 8 وبين 10، بس هذا الأنس منين حاصل؟ أنس عن المشابهة المناسبة، أنس عن هذا المقصود هنا المناسبة، يعني وجود مناسبة كبيرة قوية بين 8 وبين 10. منين حاصل هذه المناسبة؟ يوم من جهة المشابهة في الصورة، يعني صورة هذه الصلاة أم 8 نفس صورة الصلاة أم 10، أو المشاركة في التأثير لأجل على أنه أثر هذه كما مثلنا لمسألة السنة الأرض، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات مثل ماء اللحم قلنا، لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، لكن بعدين يا أخي قد تطلق ماذا، بل يحصل وضع تعيني في 8 في 5 كما مثلنا بماذا، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابهة له. لو كان يقول المشابه، المشابه ما تسمى المشابه صفة علما للفاقد، حيث يصح إطلاقها، إطلاق هذه أسماء المعاجين مثل ما قلنا على الفاقد لبعض الأجزاء، الفاقد للحمص ولجن ماذا ولي الملحي ولغير ذلك، كم جزء 3-4 أجزاء باقي نطلق عليه ما له، هذه يصح إطلاق هذه الألفاظ المعاجم على الفاقد. لكن يا فاقد، الفاقد المشابه له صورة، يكون لون هذا الفاقد كلون مائل لا أقل على أنه له صفرة شديدة، صفرة صفرة إذلي، أما إذا لم يكن حتى الصفرة موجودة أصلا فلا يصح الإطلاق يعني على الفاقد المشابه له، المشابه له له علما، هاي المشابه صفة للفاقد المشابه تمثل طبيعي لأنه وصف بالفاعل. المشابه له، له يعني علما له، هذا التام، المشابه له يعني لذلك التام. بل المشابه له صورة، من حيث الصورة مشابه يقول لا مشابه فيما في المهم، المهم يعني شنو؟ في الأثر، يعني الأثر المهم. ودخل لي كلمة أثر حتى العبارة تصير واضحة. في الأثر المهم هو مقام أكثرها، في المهم أثران أضحين، في المهم أثران يعني في الأثر المهم. تنزيلا أو حقيقة، يعني إما أنه هو ماذا يشابه ويشاركه في الأثر، إما حقيقة يشابه، يعني نرى أن طعم هذا ماء اللحم يا أخي ويا ذاك طعم واحد ثاني أبدا لا يوجد ماذا فارق. بعض المرات هكذا يصير. حيث يصح بلي، خلينا نشوف الأدار. كما في أثناء هذه الموضوع في رفضنا الوادر، حيث يصح إطلاقها على الفاقد بلي، حيث يصح إطلاقها على الفاقد تنزيلا أو مهما يصير، خلينا يصح إطلاقها على الفاقد حقيقة تنزيلا وحقيقة ما صحيح احتمالا كم موجود إيه؟ لا خوري إذا صار تنزيلا بعد حقيقة، بعد حقيقة الدعاية صار كذا ما كان، بس احتمال وجيه لا بأس به. وهذا الاحتمال هم مات موجود، أنه يرجع ماذا المشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة، يعني بعبارة المشاركة في الأثر المهم إما حقيقة وإما بحسب التنزيل يشاركه في الأثر. وبات الاحتمال الذي تفضلتم به أيضا موجود لا بأس. وفيه أنه هذا الجواب مناقشتنا بلتج أن هذا في الحقيقة التصوير لم يصور لنا الجام، وإنما أقصى ما طور لنا أنه إذا أردنا أن نقول أنه يحصل وضع للأعام، كيف يمكن نصوره بهذا الشكل نصور بأن أولا موضوع للصحيح التام الأجزاء ثم تتام أن كذا يوضع للفاقد. وفيه أنه إنما يتم هذا التصوير في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون، هذا مركبات التفسير على من على المعاجين، وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها. لعل الفرق بين المعادن والمركبات الخارجية أنه المعادن تطلق على المركبات التي هي في الحقيقة الصناعية، يعني نحن ماذا نصنع هذا التركيب، ومثل فيما قلنا نحن نصنع ماذا هذا التركيب نجمع بين هذا، وسائر المركبات الخارجية الذي لا التركيب فيها يكون خارجي وحقيقي، مثل ترقب ماذا الإنسان من جزئين أو الهواء من جزئين أو الماء من جزئين وهكذا. على أي حال، وفي أنه إنما يكون في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركب خاص أجزاء معينة عشرة محددة، فنقول موضوع ابتداء للعشرة ثم تستعمل في الفاقد إلى أن يصل إلى وضع التعميم. أما التفصيل لا، لا توجد أجزاء محددة عشرة من الأول، الصلاة الصحيحة أجزاؤها تفترض في صلاة الميت الأجزاء صح بقدر، وفي الصلاة على غير الميت الأجزاء بقدر آخر، ولا يكاد يكون في مثل مما يكون الموضوع له فيها ابتداء في كل مركب خاص مركبا خاصا، ولا يكون ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها من العبادات يختلف حسب اختلاف الحالات. يعني شلون يختلف؟ حسب التصوير راح يجي، يعني وكون الصحيح بحسب حالتين فاسد بحسب حالة أخرى كما لا يخفى. يعني من الممكن على أنه ماذا الصلاة أم الثمانية في حالة تكون صحيحة في حالة تكون صحيحة، والصلاة أم عشرة في حالة تكون صحيحة في حالة وهكذا، وخصوص إذا قسم صلاة الميت إلى صلاة الاختيار المضطجع القائم إلى الكذا وهكذا تختلف ماذا الأجزاء. فإذا أجزاء محددة ما موجودة حتى نقول ابتداء موضع عشرة ثم توضع ماذا للثمانية وهكذا، والحمد لله رب العالمين.